عندك يا أخي، ما هو الأصل الثاني الذي أخذناه؟ وما هو تعريف الدين؟ الدين هو الأقوال والأفعال والاعتقاد الذي جاء به الرسول. فما هو الاجتماع في الدين؟ تعريف الاجتماع في الدين؟ نعم، على فهم السلف الصالح. وما هو تعريف التفرق؟ هو التشتت وتفريق الشيء بعد جمعه، وهو أن يتفرق المسلمون عن كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح. هذا الأصل ما هي أدلته؟ تفضل. الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. وكذلك وكذلك القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن السنة الدليل على هذا الأصل حديث العرباض بن سالم، وكذلك لا يظلمه ولا يسلمه. نعم، وكذلك عندك نعم بجانب، وهل هذا الأصل عليه إجماع ولا فيه خلاف أنه يجب على الناس أن يجتمعوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ عندك يا أخي بدر، عندك أنيسا؟ أي نعم. والاجتماع في الدين، ما معنى الاجتماع في الدين عندك على فهم السلف الصالح؟ التفرق في الدين من خصال من؟ من خصال أهل الجاهلية. ومن ذكر هذا من العلماء؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر، أي أمر هذه الأمة وما آلت إليه، إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وهذا مما جعل الشيخ يتعجب، أن هذا الأصل بينه الله بيانا عظيما، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، ونهانا من ضده وهو التفرق والتحزب والتشرذم. ومع هذا كله ترى كثيرا من الناس يرون أن الاختلاف في أصول الدين في العقيدة والتوحيد وأسماء الله وصفاته وما جاء في كتابه وسنة نبيه من ذلك، والاختلاف في فروع الدين هذا هو الفقه الصحيح وما يسمى اليوم عندنا بالواقعية، وأننا نجتمع لنحارب أعداء الإسلام ولا تتكلم في أهل الأهواء والبدع ولا تبين الحق من الباطل، وإنما نتحد جميعا على الكفر والكافرين، هكذا يقولون. اعلم أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين اثنين: اختلاف تضاد واختلاف أفهام. فاختلاف التضاد هو الاختلاف في أصول الدين، والاختلاف ورد صريح قول الله تعالى وسنة رسوله، فهذا الاختلاف مذموم وصاحبه متوعد بالعقاب الأليم، لأنه مشاق لله ورسوله. مثاله: الخلاف مع أهل الأوثان الذين يعبدون غير الله، فهذا خلافهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله مذموم، وهم بذلك من المشركين. وكذا خلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بنفي أسماء الله وصفاته، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، جاء هؤلاء فنفوا عن الله الأسماء والصفات كل على عقيدته، وهنا وقعوا في الاختلاف المذموم وحكم فاعله حكم فعله، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا. وهكذا اختلاف أهل التحزب بتفرق المسلمين، هذا من جماعة الإخوان المسلمين وهذا من حزب التحرير وهذا من حزب النهضة وهذا من جماعة الإصلاح والآخر من جماعة الجهاد وغير ذلك، فهذا من الاختلاف المذموم لأنه مصادم للنص الذي أمرنا الله به بالاجتماع في دينه وعلى دينه. القسم الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في الأفهام، بمعنى يأتي النص من القرآن أو السنة فيختلف الناس في معناه اختلافا سائغا، وهذا من أمور الاجتهاد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. مثاله اختلاف العلماء: هل صلاة الجماعة مثلا واجبة أو أنها مستحبة؟ هل تحية المسجد واجبة أو أنها مستحبة؟ هذا خلاف حصل بين الأئمة والعلماء نتيجة اختلاف أفهامهم في النصوص والوحي. ومع هذا الاختلاف اختلاف الأفهام يشرع الإنكار، فكيف بحال اختلاف التضاد؟ والذي عناه الشيخ رحمه الله تعالى من الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق هو القسم الأول. القسم الأول أو أن يأتي، ولهذا قال في الأصول وهذا واضح، وأما في الفروع أن يخالف نصا ظاهرا لغير ما دليل وإنما لهوى وشبهة. هذا كذلك من الاختلاف المذموم، لأنه ترك شرع الله ووحيه لغير ما دليل أو اجتهاد سائر. قال ثم طيب، وهو في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، هو العلم وهم العلماء وهو الفقه، ولهذا تراهم ينبذون أهل الحق والفرقة الناجية والطائفة المنصورة لأنهم إنما هم علماء حيض ونفاس أو إنهم علماء دولة، يلمزونهم بالعمالة أو غير ذلك من الأمور، أو أنهم يقولون إن العلماء هؤلاء ما يفقهون الواقع، أي أنهم ما يعرفون ما يدور بجانبهم وإنما حدثنا وأخبرنا، وهذا كله يقوله أهل التحزب. قال وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الزنديق في عرف المتقدمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمعنى المنافق الاعتقادي، فلا يطلق لفظ زنديق إلا على من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. قال أو مجنون، قد فقد عقله. والشيخ رحمه الله تعالى لما دعا إلى الاجتماع في الدين ونبذ الشرك والبدع والأهواء عاداه أهل الشرك والبدع والأهواء، وهذه من سنن أهل الجاهلية، نبذ ولمز أهل الحق. فذكر الصابوني وغيره في عقيدة السلف عن أبي حاتم، وجاء عن غيره وكلام السلف معناه واحد، أن أهل الأهواء ينبذون أهل الحق بألفاظ وعبارات يريدون تنفير الناس عنهم، فتراهم يقولون هؤلاء نواصب كحال الرافضة، أي أنهم ينصبون العداء لأهل البيت، وهذا كذب وبهتان. والخارجي يقول على أهل السنة هؤلاء مرجئة، لأنهم لا يوافقون في التكفير بالكبائر الغير مكفرة. الجهمية يقولون هؤلاء حشوية، وهؤلاء ممثلة، لأنه لما ابتدع في الدين فنفى الأسماء والصفات، قالوا ولمزوا أهل السنة بذلك. وهكذا أهل التحزب يقولون هؤلاء متشددون، وهؤلاء يتكلمون في العلماء، وهؤلاء يفرقون ولا يجمعون، وهؤلاء وهؤلاء. إذن هذا الأمر ليس جديدا، فكما قلنا إنها خصلة من خصال أهل الجاهلية. فلو تأملنا القرآن ورأينا حال المشركين مع أنبيائهم لرأينا أن المشركين لقبوا الأنبياء ونبذوهم بالألقاب الشنيعة: ساحر، كاهن، مجنون، مفتري وغير ذلك. فهذه خصلة كما قلنا من خصال أهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. والدعي إلى الحق الذي يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله لا بد أن يعادى ولا بد أن يؤذى، وهذه سنة الله في خلقه، فسيفترى عليه ويكذب عليه وتلصق به التهم. ولهذا أمر الله نبيه بالصبر فقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوذي، وفي رواية أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. إذن لا بد من الابتلاء، وهذه كما سمعت خصلة جاهلية تشبه بها بعض أهل الإسلام، تشبه بها في المشركين. قال: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وهذا حاصل، فترى أن بعض الجماعات يكفرون أهل الحق والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كحال الرافضة وحال الخوارج. الخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين عثمان كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم، وهم أعني الصحابة، على كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ولهذا ترى حتى في زمننا هذا من تراه يكفر سيما العلماء، وهذا حاصل في الخوارج العصر اليوم. فبعضهم يكفر الشيخ بن باز عليه رحمة الله، ويكفرون غيره من أئمة السنة، أو يقولون إنه مجنون، أو بعبارة كبر الشيخ. بعضهم يقول هذا الشيخ كبير في السن، يشير إلى أنه قد خرف ولا يدري ما يقول. وهذا حاصل، وحصل في الأزمان المتقدمة، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اعلم أيها المسلم أن التحزب في الدين حرام، بل كبيرة من كبائر الدين، وأعني بالتحزب الولاء والبراء الضيق لأمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. فهذا ضابط الحزبية، وهذا ضابط التحزب. وكم سمعنا شيخنا مقبلا رحمه الله يذكر هذا، فيقول: الحزبية هي التعصب والولاء والبراء الضيق لأمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله. فتحريم التحزب والتفرق اليوم الحاصل، وقد حصل قبل ذلك، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا حاصل، ترى أن كل أهل طائفة تنازعوا في أمر دينهم مع الأخرى فضعف المسلمون واستحوذ عليهم الشيطان وتسلط عليهم الأعداء. واعتصموا بحبل الله جميعا. والحزبية ليست من الاعتصام في شيء، لأنها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله ولما كان عليه السلف الصالح. وأما السنة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل كان الصحابة على جماعات وفرق؟ هذا تبليغي وهذا سروري وهذا قطبي وهذا وهذا، حاشاهم، كانوا على الكتاب والسنة مجتمعين متآلفين متحابين. ولهذا إخواني في الله كثرت عبارات السلف بالنهي عن هذا، فما ترى كتابا من كتب الاعتقاد إلا ويذكرون فيه الاجتماع وذم التفرق. فالحزبيات اليوم لها مفاسد عظيمة، ولو لم يكن من مفاسدها إلا أنها تشبه بأعداء الإسلام، يكفينا هذا. وقد نهانا الله ورسوله أن نتشبه بهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ثم قال الله وكانوا شيعا، أي أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. نطبق هذه الآية على واقعنا اليوم، ترى أن كل حزب يعتقد أنه على الحق، وترى أن كل جماعة فرحة بما هي عليه لأنهم على بدعة وضلالة، وصاحب البدعة قل أن يوفق للتوبة ويحصل العداء بين الأخ وأخيه وهما في بيت واحد، فيكون هذا من جماعة وهذا من أخرى، يكادان أن يتقاتلا، وهذا لم يأمر الله به بل نهانا الله عنه. كذلك التحزب إخواني في الله فيه أمور. اليوم الجماعات هذا ترى أن الجماعة تظهر للناس خلاف ما تبطن، لكن الله القائل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، قد أخرج أضغانهم للناس بأسباب وأخرى. ففي الجماعات المعاصرة اليوم البيعة، والبيعة في الشرع لا تكون إلا لولي الأمر، ويبايعهم أهل الحل والعقل، وهؤلاء يأتون ويبايعون على السمع والطاعة فيما أمره أميره، وهذا أمر محدث في الدين. الأمر الثاني وجود الإمارة وأمير فوقه أمير، وهذا يسمى عند الإخوان المسلمين بالتسلسل العنقودي أو الهرمي. خمسة عليهم أمير، والخمسة هؤلاء يأمرهم فوقه أمير، ومن بايع الأمير الأخير لا يعرف الأمير الذي بعده، وهكذا. وهذا أمر مخالف للشرع. الله سبحانه وتعالى بيّن أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء الذين هم ولاة الأمر، كما سيأتي معنا في الأصل الثالث. كذلك وجود البدع في أوساطهم، ولو لم تكن إلا الحزبية، فالحزبية بدعة من البدع المنكرة. ولهذا قلت إن التحزب والتفرق في الدين كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ضلالة في النار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كذلك ولاؤهم وبراؤهم الضيق. مثلا أنت من حزب الإخوان المسلمين إذا جئت إلى مساجدهم أو في بيوتهم فعلوا وأكرموا وغير ذلك. وإن كنت من غيرهم نبذوك وحذروا منك، بل سعى الإخوان المفلسون في أخذ المساجد من أهل السنة بل وضربهم وولاؤهم على أمر مخالف. فأهل السنة يوالون ويعادون على كتاب الله وسنة رسوله، وكلهم بحسبه. فما جاز فيه الاختلاف كاختلاف الأفهام الأمر فيه سهل، وما كان محل إجماع والنص فيه ظاهر يقولون قولتهم. أما هؤلاء لا، ولاؤهم وبراؤهم لشيخه ولعالمه ولأستاذه ولأميره ولمن بايعه. أما أهل السنة والجماعة فلا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. فلو أخطأ العالم فيهم لقالوا أخطأت والصواب كذا وكذا، مع معرفتي للعالم حقه واحترام العالم وغير ذلك. الشاهد أن هذه التحزبات جعلت أعداء الإسلام يتسلطون علينا. فاليوم نرى من كان يقول ويكفر ولاة الأمر المسلمين بسبب الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا معروف. تراهم يقولون الحاكم الفلاني كافر، لما؟ قال لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا أمر فيه مقام تفصيل وقد رد أهل السنة. فاليوم نسمع دعاة أهل الأهواء والبدع يقولون نريد الديمقراطية، نريد الدولة التعددية، نريد حرية الرأي والرأي الآخر. فسبحان الله، بالأمس كفروا الولاة لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، واليوم يطلبون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغير ذلك أنهم يريدون الديمقراطية، والديمقراطية كفر، لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه. والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. إذن أنتم الآن حكمتم غير شرع الله، فترى أنهم ليسوا عند الدين. وقد كان شيخنا عليه رحمة الله يقول في الإخوان المسلمين ما هم عند الدين، ما هم عند الدين، ما هم عند الدين، يكررها عليه رحمة الله 3 مرات ويذكرها في دروسه دائما. من شبههم أنهم يقولون أن أو أنهم يقولون إن أهل السنة والجماعة حزب من الأحزاب. فأنت الآن تأمر وتنهى عن الحزبية، أنتم حزب من الأحزاب، وهذا قول باطل عاقل لا مستند له لا من دليل ولا أثر. فهذا يناقش ما هي الحزبية يا أخي، عرف لنا الحزبية ما هي. فلن يجد تعريفا لأنهم لم يعلموه لهذا. فعلمه معنى الحزبية ثم قل لسنا حزبيين لأننا على كتاب الله وسنة رسوله. ولازم هذا القول منهم أن يقولوا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا متحزبين، فالله أمرنا بالاجتماع وبين رسوله أن أمة تكون على الحق طائفة من الناس، وما سوى هذه الطائفة في ضلال وكلها في النار إلا واحد. جاء في رواية بعض أهل العلم يحسنها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والتي هي على الحق المبين هذه صفتها، أنها على ما على أنها ما أو ما كانت على ما كان عليه رسول الله. وفي حديث العراق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فنأتي نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. ما هو الدليل على هذا التفرق والتسميات؟ ليس لهم دليل. ما هو الدليل على وجود البيعة في صفوفكم؟ ليس لهم دليل. ما هو الدليل على وجود الإمارة بينكم؟ ليس لهم دليل. أهذه الأمور موجودة في أهل السنة؟ الجواب لا. إذن لا تلبسوا على الناس. وفي هذا نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فالخلاف كثير عباد الله، والفتن تتلاحق إلى أن تدخل الجنة. فالفتن كل يوم وفتنة، سواء في شبهة أو في شهوة، في أي زمن من الأزمان وأنت في بلاء وتمحيص. فالمثبت من ثبته الله، والثبات يكون بالعلم والعمل. إذا عرفت المنهج الحق ووفقك الله للعمل به فأنت بإذن الله من المثبتين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهكذا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يثبت الله الذين آمنوا في الإيمان العلم والعمل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولنتأمل جميعا حديث العرباض بن سارية، وكيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون خلاف شديد، فقال فإنه من يعش منكم ويطيل الله عمره فسيرى اختلافا، وهنا التنكير للتعظيم، كثيرا في أوساط من؟ في أوساط المسلمين. وسبب هذا الخلاف أنهم لم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلو رجعوا لأمنهم الله سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، في أي شيء، في أمر عقيدة، في أمر توحيد، في أمر عبادة، في أمر معاملة، في منهج، في غير ذلك، رده إلى كتاب الله وسنة رسوله، تجد الحل وتجد البرهان والنور. فإنه من يعش منكم فسيرى بعينه، رأي العين، اختلافا كثيرا. هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصحابة، وفي أفضل القرون. ولهذا في آخر عهد الصحابة نشأ أهل البدع أو بعضهم، كحال الخوارج والرافضة السبائية والمعتزلة الغلاة وغير ذلك. فعليكم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو المخلص والنجاة. ولهذا ترى أهل السنة يربون الناس على الدليل. ما دليلك في قولك كذا بحل كذا أو حرمته؟ وينهون الناس عن التقليد، لأن أهل الضلالة إنما ظلوا، وأعني بهم الأكثر، بسبب التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى مهتدون. لكن لما تطالب بالبرهان والسنة فأنت في أمان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. والمأمن إخواني في الله من الفتن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وإخلاصه واللجوء إلى ربه ومولاه، أن يرجع إلى أهل العلم الناصحين. أهل العلم أهل السنة، أما أهل الأهواء فهؤلاء يزجون بالناس في الفتن. أما سؤال أهل العلم الناصحين، والزم غرزهم وإياك والبعد عنهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، إلى سنته وإليه في حياته، لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. إذن أمرنا الله بالرد إلى العلماء. فالفتن إخواني في الله كثيرة، والمتساقطين كثر عياذا بالله، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. لكن المسلم عليه بطاعة الله وأن يسير على ما عليه علماء السنة، يأمن بإذن الله تعالى. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.